باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مره اخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. هذا فيه دليل على أن المغتسل من الجنابة إذا توضأ أولاً فإنه لا يعيد وضوءه مرة ثانية. وقد يقول قائل هل في هذا دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ولا سيما فيما سبق من العهود الماء قليل، يعني لا يمكن أن الماء يجري على كل الجسم إلا بإمرار اليد معه. فهل نقول إن هذا يدل على ذلك؟ قد يكون فيه دلالة، لكن إذا لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا مسه لشهوة، فإذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بكونه لما سأله طلق بن علي أو غيره عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. وفي حديث بصرة أن الرسول أمر بالوضوء منه، فالجمع بينهما أن الأول لمسه لغير شهوة والثاني لمسه لشهوة. وقال وجمع بعضهم بوجه آخر فقال الأول نفى الوجوب لأنه سئل عليه الوضوء، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، وعلى هذا يكون الوضوء من مس الذكر على وجه الاستحباب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. والشهوة لا أثر لها، بدليل أن الرجل لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوءه على القول الراجح، وعلى هذا فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبا وليس بواجب سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة. ولكن الإنسان عليه أن يحتاط حتى يطمئن وتبرأ ذمته بيقين.